سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. زكاة الفطر، فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما مقداره بالصاع أو بالكيلو؟ زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام، من بر أو رز أو تمر أو زبيب أو غيرها مما يطعمه الناس. لقول سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام. أما تقديرها بالوزن فهو يختلف، لأن يعني بعض المطعوم يكون ثقيل الوزن وبعضه يكون خفيف الوزن، فلا يمكن أن تقدر بالوزن لأنها مقدرة شرعا بالصاع. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ محمد: إخراجها قبل حلول يوم العيد ما حكمه؟ إخراج صدقة الفطر نعم يكون على أوجه. الوجه الأول أن لا تجزئه، أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، إذا أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين لأنه أخرجها قبل الوقت، يكون كمن صلى الصلاة قبل وقتها. يجب عليه أن يقضي بدلا عنها، وأما ما أخرجه قبل ذلك أي قبل الوقت الجائز فيكون صدقة التطوع. ثاني أن يخرجها في اليومين قبل العيد فهذا جائز. الثالث يخرجها صباح يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة. الثالث يخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد، هذا مكروه عند بعض أهل العلم. الرابع أن يخرجها بعد يوم العيد وهذا محرم. والقول الراجح في ذلك هو أن إخراجها على ثلاثة أوجه: الأول أن يكون قبل العيد بأكثر من يومين، هذا لا يجزئ ويكون صدقة وعليه أن يعيدها وقت الجائز. ثاني أن يخرجها في اليومين قبل يوم العيد فهذا جائز. والثالث أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة فهذا هو الأفضل. وأما إخراجها بعد الصلاة فإنه وأما تأخير إخراجها حتى يصلي العيد فإنه حرام، ولو أخرجها لم تكن صدقة فطر بل هي صدقة من الصدقات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويحرم تأخيرها عن صلاة العيد، اللهم إلا أن يكون لعذر، مثل أن يكون العيد والإنسان في بر وليس عنده من يتصدق عليه، أو ينسى أن يخرجها في وقتها ولا يذكر إلا بعد صلاة العيد، أو يكون قد وكل غيره في إخراجها وينسى ذلك الوكيل يخرجها قبل الصلاة فتخرج بعد الصلاة. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: الفقير إذا اجتمع لديه طعام من الزكاة هل يخرج منها هو زكاة عن نفسه؟ نعم، يقول الفقير إذا أعطي الصدقة ملكها وصارت من جملة أملاكه يتصرف فيها كما يتصرف الملاك في أملاكهم. على هذا فيجوز للفقير إذا أعطي صدقة فطر أن يتصدق بها عن نفسه ولا بأس بذلك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.